إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، إن الفرح الذي يصيب الناس في الدنيا على قسمين، فرح مذموم وفرح آخر محمود. أما الفرح المذموم فهو الفرح المتعلق بنعمة الجسد إذا أورث بطرا وكبرا وخيلاء وأنسى العبد المنعم سبحانه وتعالى، هذا فرح مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما في قصة قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وأما الفرح الآخر فهو فرح محمود، وهو الفرح المتعلق بنعمة الروح والجسد والقلب، وأمر الله عز وجل به في القرآن الكريم، هو مأمور به. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني إن هذا الفرح، فرح الروح، فرح النفس والقلب، هو خير مما يجمعه الناس من حطام الدنيا ومتاعها فيفرح الناس به. أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه خراج العراق، وصار يعد هذا الخراج ويقول: الحمد لله الحمد لله. فقال مولاه: افرح يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال: كذبت، يعني أخطأت على لغة أهل الحجاز، كذبت، أخطأت فيما تقول، هذا ليس بفضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته عند قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون. فعد الأمر، وإن كان هو من الخراج المأذون فيه شرعا، عده مما يجمعه الناس. وقد روى الطبري في تفسيره وغيره بأسانيد عن جمع من الصحابة والتابعين تفسير هذه الآية بالقرآن الكريم، الفرح بالقرآن الكريم. ورد هذا عن عبد الله بن عباس والبراء بن عازب وهلال بن يساف وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم. وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرئك سورة كذا وكذا. فقال أبي: يا رسول الله، أذكرني الله باسمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ذكرك باسمك. فبكى أبي رضي الله عنه لما علم أن الله تعالى نطق باسمه وذكر اسمه هكذا مجردا. أبي بكى رضي الله عنه، فقيل له: يا أبي، أفرحت بما ذكر لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فرحت، إنه القرآن، وما الذي يمنعني أن أفرح بالقرآن؟ والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن الكريم هو أعظم ذكر، إذ أن القارئ للقرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر سبب لراحة النفس وطمأنينتها، وسبب لفرح القلوب، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يغترون في ذكر الله، الذين يغترون من الحسر الذي هو المحبة والراحة والطمأنينة والفرح حينما يذكرون الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الصلاة أعظم ما فيها ذكر الله كانت مرشحة لجلب الراحة والطمأنينة والفرح والسعادة في قلوب أصحابها، لأن أعظم ما في الصلاة الذكر. يدل على هذا آية قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله تعالى ذكر في هذه الآية فائدتين للصلاة، ولكن أعظم الفائدتين ذكر الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ثم قال: أقم الصلاة لذكري. من أنفس التفاسير أنهم قالوا: أقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرني. فما شرع الله عز وجل الصلاة وما فرضها على المؤمنين إلا من أجل إقامته، إلا من أجل إقامة ذكره سبحانه وتعالى في الأرض. يقول الشافعي محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله: الصلاة عرس المؤمن، يعني فرحه وسعادته وطمأنينته وسكينته لا تكون إلا في الصلاة. ولما كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحسن الناس صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن الناس صلاة، ولذلك كانت نفسه أزكى النفوس وروحه أطهر الأرواح وقلبه أنقى القلوب على الإطلاق. أخرج ابن نصر المروزي الملقب بشيخ الإسلام في كتابه تعظيم قدر الصلاة بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: صلت امرأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بليل، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بها التفت إليها وقال: اضطجعي إن شئت، عودي إلى نومك إن شئت. فقالت: يا رسول الله، إن نفسي نشطت لأصلي خلفك، لأصلي بصلاتك. فقال عليه الصلاة والسلام: لست مثلي. لما؟ لست مثلي، إنما جعلت قرة عيني في الصلاة. تدري ما معنى قرة العين؟ قرة العين يعني محبوبه الأعظم ومحبوبه الأكبر وراحته الثانية الكبرى جعلت في الصلاة. فليس أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان يستغني النبي صلى الله عليه وسلم بغذاء الروح عن غذاء الجسد، كما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، يعني إذا أذن المؤذن صلاة المغرب يعني في يوم رمضان نهى أن يواصل المسلم صيامه وعليه أن يفطر. قالوا: يا رسول الله، ولكنك تواصل. أرادوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قالوا: ولكنك تواصل يا رسول الله. قال: لستم مثلي، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. أترى أن هذا الطعام والشراب هو أمر حسي يعني كالطعام والشراب الذي عندنا؟ الجواب لا. إذ لو كان كذلك لما كان لنهيه عن الوصال أي معنى. لو كان يتسلم ويأكل ويشرب هذا الطعام الحسي لما كان أصلا مواصلا، بل كان مفطرا كغيره من الناس. ليس كذلك، هذا الطعام والشراب وإيش هو أمر معنوي، هو غذاء الروح. إيش هو؟ يبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السحر، يعني إلى قرب أذان الصبح، وهو يصلي يركع ويسجد لربه ويناجيه، فاستغنى بهذه الصلاة عن الطعام والشراب. ولذلك قال: لستم مثلي، إني أبيت عند ربي فيطعمني ربي ويسجدني. ومن أجل هذا أكثر الناس علما وأعظمهم عبادة وأكثرهم ورعا وتقوى لا يستطيع أن يجاري النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وإليك الدليل. أخرج ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بليل، قال: لقد هممت بأمر سوء. لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت بأمر سوء. قالوا: يا ابن مسعود، أي سوء هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأتركه. يعني لم يطق هذه الصلاة رضي الله عنه. وهل هو رجل من عامة الناس؟ الجواب لا، هو من الخواص، رجل من الفقهاء ومن علماء الصحابة، بل هو ابن أم عبد الذي ارتضى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضاه لنا ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. ومع هذا كله لم يتق الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتحملها. وأخرج النسائي في سننه وأصله في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ليل، فاستفتح سورة البقرة، فقلت: إذا بلغ 100 آية ركع. قال: فلما بلغها مضى ولم يركع. فقلت: إذا بلغ 200 ركع. وفي نظر قال: ربما يقسمها على ركعتين، يعني يقرأ سورة الفاتحة في ركعتين، ولكنه استفتح سورة النساء، فقلت: يقرأها فإذا ختمها ركع. قال: ولكنه مضى فاستفتح سورة آل عمران. لاحظوا كم قرأ، كم حد سورة البقرة ثم سورة النساء ثم رجع إلى آل عمران، كم؟ 10 أحزاب، أكثر من 10 أحزاب، لا أقول في ليلة واحدة وإنما في ركعة واحدة. وكيف كان يقرأ؟ يقول حذيفة: كان يقرأ مسترسلا، يعني يقرأ قراءة يسيرة متأنيا، إذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية نعيم سأل الله من فضله، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وهكذا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرتاح إلا في الصلاة. فيه أمرين: النبي عليه الصلاة والسلام لا يرتاح إلا فيهما. الأمر الأول توحيد الله عز وجل. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لجرير: ألا ترحني من ذي الخلطة؟ ذي الخلطة كعبة بنوها لأرض اليمن، كانوا يطوفون بها ويستقسمون عندها بالأزلام، يعني كانوا يشركون عندها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرتح لهذا الصنيع. قال الحافظ بن حجر: ألا ترحني هذه الراحة، هي راحة القلب. ولم يكن شيء أقلق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رؤيته الشرك يضرب أطنابه بين أمته. ولذلك لما سويت ذي الخلطة بالأرض فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا. وثاني الأمرين الصلاة، حيث أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال: إيش؟ أرحنا أكله عنها أو بها. يقول: أرحنا بها يا بلال. وهكذا تعلم الصحابة رضوان الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا لم يقدروا أن يجاروا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولكن تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبه بالكرام فلاح. أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين أرادوا بصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرا، فقال أحدهم، يعني أحد المشركين: انتظروا هنيهة، سيحبوهم عمل هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم. ما هو هذا العمل؟ الصلاة. قالوا: إذا صلوا فهنالك نهجم عليهم فنقتلهم جميعا. هذه بشهادة المشركين والكفار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرتحون إلا في صلاتهم. ولأجل هذا ندرك المعنى الجليل الذي من أجله فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة في أي موضع؟ في الأرض أم في السماء؟ في الأرض ولا في السماء؟ في السماء. وهل تعلمون عبادة فرضت في السماء مثل الصلاة؟ كل العبادات وأجل العبادات فرضت على الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء. قيل في هذا حكم، لكن نذكر هنا حكمتين تناسبان المقام. الحكمة الأولى قالوا حتى يقع التشابه بين أهل الصلاة وأهل السماء. من هم أهل السماء؟ هم الملائكة. ما وصفهم؟ وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بوصفين: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني بعيدين عن المعصية. والصلاة قد سبق أن ذكرنا هي التي تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. قال الله تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والوصف الآخر للملائكة: لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم وذريته قال الملائكة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح ايش؟ ونقدس. أهل الصلاة يسبحون الله تعالى ويقدسونه، إذ أن التسبيح موضعه الركوع والسجود، وأما التقديس فموضعه أيضا الركوع، حينما يقول المصلي في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذه فائدة. فرضت الصلاة في السماء من أجل مشابهة أهل الصلاة لعبادة أهل السماء. موصلات إلى داخل. الفائدة الثانية أن الصلاة فرضت في السماء عند موضع شريف. أي موضع؟ عند سدرة المنتهى، يعني عند نهاية المخلوقين، سقف المخلوقين. وعندها إيش؟ عندها جنة المأوى، عند الجنة. ولذلك هذا يدلل على أن أهل الصلاة ليس لهم جزاء إلا الدخول إلى الجنة، حيث أنها فرضت قرب الجنة. أليس كذلك؟ ما فرضت الصلاة إلا قرب الجنة، لندلل على أن أهل الصلاة ليس لهم جزاء إلا الجنة. ولاحظ هنا هاتين الآيتين المتشابهتين، إحداهما في الفعل والسبب، والأخرى في النتيجة والأثر والجزاء. لما ذكر الله عز وجل الصلاة ماذا قال؟ ولذكر الله أكبر. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة، جنات عدن تجري من تحت الأرض، ماذا قال؟ ورضوان من الله أكبر. الذكر الأكبر ليس له جزاء يوم القيامة إلا رضوان الأكبر، أليس كذلك؟ والذي يدل عليه صراحة ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى لأهل الجنة، هذا حديث قدسي، يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. قال الله تعالى: يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول أهل الجنة: يا ربنا، أي شيء تزيدنا؟ ألم تعطنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول الله تعالى: يا أهل الجنة أتريدون شيئا أعظم من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أعظم من ذلك؟ قال الله تعالى: أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. قال: أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. وهو قول الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أكبر من دخول الناس الجنة. وأخرج مسلم في صحيحه، لكن من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى: أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الله عن الحجاب فيرى أهل الجنة ربهم فما أوتوا شيئا في الجنة أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو أعظم ما يؤتى أهل الإيمان، أن تنظر إلى وجه الله الكريم الذي خلقك وسواك بشرا وأغدق عليك النعم الكثيرة ورزقك من الطيبات ورزقك الزوجات الصالحات ورزقك ذرية طيبة وأطعمك ورزقك من حيث لا تحتسب ورباك صغيرا وكبيرا بنعمه وربى جميع المخلوقات. يوم القيامة أفضل نعيم هو أن ترى وجه الله سبحانه وتعالى رب العالمين. في الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في ليلة بدر وقد نظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو قال لا تضارون في رؤيته. هذا الجزاء، وأين العمل؟ اسمع إلى العمل الذي يؤهلك لتكون من الناظرين إلى وجه الله عز وجل الكريم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، فافعلوا، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الصلاة التي قبل الطلوع هي ايش؟ صلاة الصبح. والصلاة الثانية التي قبل الغروب هي صلاة العصر. وهل يريد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يكتفوا بهاتين الصلاتين؟ جواب لا، وإنما ذكرهما للاهتمام بهما ولعظم انشغال الناس عنهما، وإلا من حافظ على هاتين الصلاتين من باب أولى إنه يحافظ على باقي الصلوات. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء المصلين والمحافظين على الصلوات، لم يجعل لهم جزاء يوم القيامة إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وإيش؟ وزيادة. في صحيح مسلم الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وما معنى الذين أحسنوا؟ هم الذين عبدوا الله، كما في الصحيحين في قصة جبريل، قصة جبريل وقصته مشهورة. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأفضل العبادات البدنية الصلاة، ولذلك كان أهل الصلاة ليس لهم جزاء يوم القيامة إلا الجنة، وأعظم منها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى من حرمهم الله سبحانه وتعالى من هذه اللذة العظمى وهذه النعمة الكبرى يوم القيامة. من الذين يحجبون عن النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة؟ من هم؟ هم الذين تنجست قلوبهم وأنفسهم وأرواحهم بالقاذورات والنجاسات. وقد وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بوصفين: ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أول وصف لهؤلاء المحرومين عن النظر إلى وجه الله تعالى هو إيش؟ التكذيب باليوم الآخر. الوصف الثاني قال: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الوصف الثاني تكذيبهم في القرآن الكريم، ولذلك اسودت قلوبهم وركبها الران بفعل هذه النجاسات وهذه الأرجاس الأنجاز. قال تعالى بعدها: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انظر إلى أن الجزاء من جنس العمل، كما أن أهل الصلاة كانوا يرون بقلوبهم الله سبحانه وتعالى. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. وجزاؤهم أنهم ينظرون بأعينهم وجارحتهم ربنا سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء الأنجاز لما كان الران قد غلف قلوبهم ومنع القلب من رؤية الله عز وجل في الدنيا، كان الجزاء من جنس العمل، حرم الله عز وجل أنظارهم وأبصارهم من النظر إليه. فقال بعدها مباشرة: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان هؤلاء قد حجبهم الله سبحانه وتعالى عن رؤيته ففيه أناس لم يحجبهم الله سبحانه وتعالى عن رؤيته، وهم من؟ هم الذين حققوا الوصفين اللذين عجز عن تحقيقهما الكفار والمشركون، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقرآن الكريم. قال الله عز وجل في وصف أهل الصلاة بالصفة الأولى: والذين يؤمنون بالآخرة، يؤمنون به وإيش؟ وهم على صلاتهم يحافظون. وقال في الثانية في وصف أهل الصلاة بالتمسك بالقرآن والإيمان به: والذين يمسكون بالكتاب، يعني يتمسكون بالقرآن، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. إن ما يمنع العبد من عبادة الله سبحانه وتعالى حق العبادة هو الركون إلى نعمة الدنيا، وينسى بذلك نعمة الله عز وجل يوم القيامة. وأكثر ما يقلق النفس البشرية الظالمة الضعيفة الشحيحة البخيلة، أكثر ما يقلقها الفقر والجوع والفاقة، وهو الذي يمنع الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى، إذ أنهم لا يهتمون إلا بالسعي وراء تحصيل الأموال وإيش؟ والأرزاق. ولو فقه المسلم لنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه سيتعلم فائدة عظيمة، وهي أن الصلاة دواء لكل الأمراض، وأن الصلاة جالبة لكل الأرزاق بإذن الله تعالى. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى على سبيل التمثيل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني يا محمد اكتفي بالسبع المثاني والقرآن العظيم في طلب الرزق ولا تطلبه من جهة أخرى. والسبع المثاني إيش هي؟ سبع آيات التي هي سورة الفاتحة. وماذا سماه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة؟ سماها صلاة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إيش هي؟ سورة الفاتحة. سماها الله عز وجل صلاة، ليش؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. يعني عليك أن تكتفي بهذه الصلاة في طلب الرزق، ولا تعد عيناك إلى ذلك النعيم أو إلى ما يتمتع به هؤلاء الأزواج. والذي يوضح هذه الآية توضيحا ظاهرا بينا هو قول الله عز وجل في الآية الأخرى: ولا تمدن عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نحن نرزقك وإيش؟ والعاقبة للتقوى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: يعني أقم الصلاة فإن الرزق يأتيك من حيث لا تحتسب. لكن الصلاة هذه الآية إيش تدل؟ تدل على أن من أقام الصلاة جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. قال ابن كثير: كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله، ما معنى التقوى؟ الجمع بين العلم والعمل، وأفضل العلم القرآن الكريم، وأفضل الأعمال البدنية الصلاة. من يتق الله يجعل له مخرجا. تأمل في هذه الآية فإنك ستجد تحتها سرا عظيما من أسرار القرآن العظيم. يجعل لك الله عز وجل مخرجا، إيش معنى؟ يدل على أنه لا يوجد مخرج، ولكنك إن اتقيت الله يجعل الله عز وجل لك مخرجا. وهذا طبيعة البشر، الإنسان إذا أصابته فاقة أو فقر أو حاجة أو مشكلة من المشكلات أو معضلة من المعضلات، فإنه لا يستطيع أن يدرك عاقبة الأمر، هذا ضعف الإنسان. فماذا يصنع؟ يظن بأنه لا يوجد له مخرج من هذه الأزمة إلا أن يعصي الله سبحانه وتعالى. تجد الإنسان يذهب إلى الربا، يذهب إلى الكذب، إلى الغيبة، إلى شهادة الزور، إلى بقية المعاصي، يتوهم بأنه لا يوجد مخرج إلا بالمعصية. والله عز وجل يكذب هؤلاء ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، طلقت امرأتي ثلاثا، يعني على خلاف السنة، طلقت امرأتي ثلاثا، هل أجد عندك مخرجا؟ قال: وكيف تجد عندي مخرجا وأنت لم تتق الله تعالى؟ والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وخرج ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كتب زياد إلى عامل أمير المؤمنين على خراسان وهو الحكم ابن عمرو الغفاري رحمه الله أن أمير المؤمنين يأمرك ألا تقسم الذهب والفضة، الصفراء والبيضاء على الناس، وإنما أرسلهم إلى أمير المؤمنين. فقال: إن هذا يخالف القرآن والسنة، والله لن أعصي ربي ولا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب على الفور رسالة إلى زياد، كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد وصلني كتاب أمير المؤمنين ألا أقسم الذهب والفضة على فقراء المسلمين، وإني قرأت في كتاب الله، وكتاب الله أسبق من كتاب أمير المؤمنين، قرأت فيه أنني إذا كانت السماوات والأرض علي رتقا، إن اتقيت الله تعالى يجعل لي منها مخرجا والسلام. ثم أمر بتقسيم الذهب والفضة على فقراء المسلمين. إن كانت السماء من فوقك والأرض من تحتك رتقا، من فين المخرج؟ لا يوجد أي مخرج. لكن إن اتقيت الله سبحانه وتعالى وحافظت على شريعته ودينه، يجعل الله عز وجل لك منها مخرجا ولو من خرم إبرة. من يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الجملة كالتي سبقت. يحسب الإنسان إذا عرضه الفقر بأنيابه لأنه لا يوجد مخرج من هذا الفقر والفاقة إلا السرقة، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو القروض الربوية، أو نحوها. لكن الله عز وجل يكذب كل هؤلاء ويقول: من يتق الله يجعل له مخرجا وإيش؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجرب هذا الأمر فإنك ستجد أن كلام الله عز وجل صدقا وحقا، فسيتحقق لك إن حققت هذا الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى، يعني في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. والعكس بالعكس، إذا لم يتفرغ العبد إلى العبادة وجرى كما يجري الوحوش وراء أرزاقهم ولقمة عيشهم كما يقال، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع الغنى ولا يسد الفقر. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. أخرج الطبري عن هشام بن عروة بن الزبير أن والده كان إذا رأى أمرا من أمور السلاطين، إذا رأى دنيا السلاطين ودنيا المترفين، دخل إلى بيته وقال: الصلاة الصلاة يرحمكم الله، ثم تلا الآية الآن في الذكر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إذا صلى وسمع بكاء ابنه الصبي الصغير، إذا بكى قال: إني والله لأطيل في الصلاة، والله إني لأطيل في الصلاة، رجاء أن يذهب الله تعالى بصلاتي ما ناب ابني. والصبي إذا بكى يبكي من جوع أو يبكي من ألم، أما الجوع فإن الصلاة كفيلة بسده كما سبق ذكره وبيانه وتقريره، وأما من ألم فإن الصلاة أيضا كفيلة بشفاء جميع الأدواء حتى ولو كانت الجسدية منها، لما أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند عن أبي هريرة ورفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يصح. قال المحققون كابن القيم: الأشبه وقفه على أبي هريرة. إذن هذا حديث موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، مر مرة على مجاهد بن جبر أحد أئمة التابعين، فوجده نائما على بطنه فقال: ما بك أيها الفارسي؟ فقال: ألم في بطني. وما أكثر الآلام في بطون الناس اليوم، وأكثر الأدواء تكون في البطن، وهو شر وعاء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذوا الحكمة من أبي هريرة رضي الله عنه، كان رجلا محدثا وكان فقيها وكان قاضيا وكان مؤذنا، وعرف أيضا بحكمته. قال: قم يا فارسي فصلي فإن الصلاة شفاء. سبحان الله، قم فصلي فإن الصلاة شفاء. لما؟ حتى لو كان من مرض جسدي ظاهر، لأن الصلاة كما سبق أن ذكرنا في أول الدرس فيها الراحة والطمأنينة، وبذلك يذهب الله عز وجل ما به من الألم. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء. وإذا كانت الصلاة شفاء للأدواء الحسية فمن باب أولى أنها شفاء للأدواء المعنوية التي هي نجاسة القلب. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.